تدري اسألوا عنك ضيوفك الجروح وكل طعنة الها قوة وخيبتك وينك الليلة بقلبي اسمعك بس ما اشوفك كنت حاربك ظنوني انهزمت وفازتك الطريق اللي خذيته غصبي من شدة ظروفك كان وافي الدرب لكن ما وفت بخطوتك صدق لاهي واللي جابك حاجته وينك اللي نفسك لي اسألوا عنك ضيوفك تجروحك بطعنة وينك اللي نفسك لي وينك اسمعك بس ما اشوفك كنت حربك ظنوني نبرتك كم نظرت بعين قلبي كم حفظ قلبي ضيوفك انت متخيل باني صرت شبح مرايتك يلي كنت بشوف عيني كيف ما عادت تحوفك يلي كنت بيوم تسوى كيف طاحت قيمتك صدق لكن بينت لي كذبته وينك اللي نفسك لي اسألوا عنك ضيوفك تجروحك بطعنة الهوى وخيبته وينك اللي نفسك قلبي اسمعك بس ما اشوفك كنت حربك ظنوني انهزمت وفازت القلب يمكن فيها كفر غلطتك